قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحقاف؟ يقول تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أين جواب ذلك؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي إن كان هذا القرآن منزل من عند الله وهذا الرسول مرسل من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، الجواب محذوف، مفاده كيف يكون مصيركم، كيف يكون موقفكم، كذا قال بعض العلماء. قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل، من هذا الشاهد الإسرائيلي؟ هو عند الجمهور من المفسرين عبد الله بن سلام، داخل أصالة في معنى الآية، وإن كانت الآية تنتظمه وتنتظم غيره، فالمعنى يا معشر قريش أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله، وجاء إسرائيلي من أهل العلم، رجل إسرائيلي من أهل العلم شهد على أن هذا من عند الله، شهد شهيد من بني إسرائيل على مثل فآمن واستكبرتم، كيف يكون موقفكم؟ ومنكم من كان يعلق إيمانه على أهل الكتاب، يعني منكم من كان يذهب ويسأل أهل الكتاب عن النبي محمد، ها هو الكتابي الإسرائيلي أسلم، فلماذا أنتم معرضون؟ فكيف يكون موقفكم؟ فهنا جواب الشرط محذوف لكنه معلوم من السياق. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام وغيره على مثله فآمن واستكبرتم، ما مصيركم؟ ما موقفكم؟ قال تعالى: إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للإيمان، القوم الظالمين. عبد الله بن سلام هذا رضي الله عنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله الذي لا إله غيره إني لأوقن أن محمدا رسول من عند الله أكثر من يقيني بأن هذا الولد ابني، لأني لا أدري ماذا أحدثت النساء من بعدي. قال: ممكن زوجتي تكون خانتني، زوجتي تكون خانتني، هكذا يقول، ممكن زوجتي تكون خانت، لكن أنا موقن تماما أن محمدا رسول من عند الله، والله أعلم. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فما معنى هذا القول؟ يعني هذا القول يحمل افتخارا وتعاليا من أهل الكفر، وامتداحا لأنفسهم وتزكية لها. قل: أنا الذي أفهم وأنا العبقري يسبقني هذا الفقير الصالوق إلى الإيمان؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كنا نحن أولى أصحاب الفهم وأصحاب الذكاء، كنا سنسبق هؤلاء الأراذل إلى الإيمان. فهذا قولهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا في شأن القرآن وفي شأن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، في هذا الشأن كله، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإذ لم يهتدوا به، أي إذا رفضوه، سيتعللون بعلة، فسيقولون هذا إفك قديم، هذا كذب من أكاذيب الأولين، تعليلهم هذا. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك. الإفك يطلق على الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك هو أسوأ الكذب، الإفك أسوأ الكذب. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي وقد نزل من قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة. فهذا ثناء على التوراة، ثناء على التوراة، فنحن نثني على التوراة لثناء الله عز وجل عليها. ومن مضامين إيماننا ومن لوازمه أن نؤمن بالكتب المنزلة وأن نوقرها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي هذا الصدد الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في هذا الصدد إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الآيات. فهذا كله دال على أنه يلزمنا أن نوقر التوراة والإنجيل. وقد أتي بالتوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، وكان جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، وهذا توقير لها، والله أعلم. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي قد جاء من قبل القرآن كتاب موسى يؤتم به ورحمة لمن اتبعوه ومع ذلك كفروا به. وهذا كتاب مصدق، هذا كتاب مصدق. وقوله سبحانه هذا كتاب مصدق، أي موافق لما في التوراة، موافق لما في التوراة ومصدق لها بمعنى آخر. أخبرت التوراة بأن نبيا سيخرج وينزل عليه قرآن، فنزول القرآن تصديق للتوراة، كما سلف البيان عنه بأن إذا قلت لك زيد سيأتي من هذا الباب بعد ساعتين، فإذا جاء زيد فمعنى ذلك أني صادق، فمجيء زيد تصديق لي. إذا تخلف زيد إذن أنا لست حينئذ بصادق، فمجيء القرآن تصديق للتوراة، ومعنى الأول أن ما فيه يوافق ما فيها، والله أعلم. قال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، لسانا عربيا. ومن هنا يأتي اعتزازنا بلغة العرب، إذ هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فولاؤنا لها لا لكونها لغة آبائنا ولغة أمهاتنا التي درجنا عليها، إنما ولاؤنا لها لأنها اللغة التي نزل بها كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا لفتة إلى أمر فيما يصنعونه بمسودة الدستور هذه المليئة بالعبث إلا في بعض موادها. هم قالوا في ثنايا هذا الدستور الذي يصنعونه، ونستعيذ بالله أن يكونوا كجنكس خان الذي وضع الياسق ملفق من اليهودية والنصرانية والإسلام والهوى وحكم به البلاد وساس به العباد. المهم أنهم كاتبين في هذه المسودة أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهذا شيء حسن يشكر من وضع. لكن في أول مادة خالفوا هذا الكلام وقالوا مصر نظامها ديمقراطي، والديمقراطية ليست لغة عربية. بينوا لنا ما المراد بالديمقراطية بلغة العرب، حذفوا ارموا كلمة الديمقراطية هذه في المزابل، واتونا بكلمة عربية، لأنكم نصصتم على أننا على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العرب، فكيف تخالفون في أول مادة من دستوركم غير الموقر لا جوزي خيرا من وضع، فكيف تخالفون؟ وضحوا لنا معنى الكلمة باللغة العربية حتى الفلاح يفهم ما سيفتي ما سيدلي برأيه فيه. لكن تأتون بكلمة الفلاح والعامل لا يفهمها، طلاسم، مرة مبادئ الشريعة لا نفهمها ومرة الديمقراطية ولا يفهمها الأغلب. فجدير أن نتفطن لهذا. ولذا من أول المطالبات أن تحذف المادة الأولى التي فيها إن مصر نظامها ديمقراطي، هذه أخطر مادة في الدستور، أن مصر نظامها ديمقراطي. النظام الديمقراطي كفر مصدر إلينا من دول أوروبا الكافرة ومن أمريكا المارقة، والناس لا تفهم. فهذه المادة جعلوها المادة الأولى، جعلوها المادة الأولى، عياذا بالله من هذا الكفر وهذا الضلال. ولذا وفي بعض الجامعات الآن من جراء هذه الديمقراطية القذرة التي تحمي الحرية التامة لكل من أراد أن يفعل فعلا، أسست في بعض الجامعات جمعيات الملاحدة، ولا أستطيع أوضح أكثر من ذلك إلا بعد التثبت بأسماء الأشخاص والبيان في بعض الجامعات والعياذ بالله، من جراء هذا الذي أسموه الديمقراطية التي تخول لكل شخص أن يفعل ما يريد ما لم يضر بالآخرين، والتي تحكم الهوى بدلا من كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. فمن حيثيات رفض الدستور تصديره المادة الأولى بأن مصر نظامها ديمقراطي، فنكفر بهذا ثم نكفر به ثم نكفر به، ونظامنا شرعتنا الشرعة التي سار عليها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذه شرعتنا. بارك الله فيكم. أرجع إلى قوله تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا التوسط والاعتدال، ينذر أهل الظلم ويبشر أهل الإحسان. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب عذرا أو نذرا. تتمشى الآيات على هذا المنوال، البشارة والنذارة، توسط واعتدال في كل الأمور. لا نغالي في الإنذار ونترك التبشير، ولا نغالي في التبشير ونترك الإنذار. يا ذي القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. توسط واعتدال في كل الشؤون. قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ثم قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فليس قولا فقط. ففي الآية رد على فئة زائغة هي فئة المرجئة، فئة المرجئة التي تقول إن كلمة لا إله إلا الله تكفي للنجاة بدون أي عمل. إذن لماذا قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ والنصوص فوق الحصر في هذا الباب للرد عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فإذا لم يعملوا شيئا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.